أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير أولئك Never.

ثم عرضهم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

وادخلوا الباب إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ Thank you. أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون

كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأنتم معرضون. بِالرُّسُلِ وإذا قيل يود سحر وما تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله السماوات والأرض

قد بينا الآيات لقوم يوقنون No. إذ قال له ربه وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من Whoa!